الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم المرأة إذا تزوجت بدون إذن وليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العقد لا يتم ولا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، وعقد النكاح قد اشترطت الشريعة له شروطا وجعلت فيه موانع، فمتى ما توفر في عقد النكاح شروطه وانتفت موانعه فإنه يعتبر عقدا صحيحا، ومتى ما اختل شرط من هذه الشروط فإن عقد النكاح يعتبر باطلا، وكذا إذا وجد مانع فيه يمنع صحته. ومن جملة ما اشترطته الأدلة لصحة عقد النكاح أن يكون صادرا من الولي، أي ولي المرأة، وهو مذهب الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، خلافا لمذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله. ولا جرم أن الحق هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، وذلك لقيام الأدلة على اشتراطه. فقد روى الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والمنفي هنا هو صحة النكاح، لأن المتقرر عند العلماء أن الفعل المنفي بلا النافية للجنس، فإن المنفي حقيقته الشرعية بالأصالة. وروى الإمام أبو داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وروى الدارقطني في سننه وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وروى الإمام ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقوله ولا تنكحوا بضم التاء خطاب للأولياء، فالولي هو المسؤول في المقام الأول عن عقد نكاح الزواج لموليته، فلا يجوز أن يفتأة على أحد من الأولياء، ولا يجوز للمرأة أن تتفق مع ولي آخر إذا كان وليها الأقرب موجودا وليس بعاضل. فإذا كانت المرأة لها أب فإن الأب يعتبر ولي يعتبر وليها في النكاح، فلا يجوز لها أن تذهب إلى خالها أو إلى أخيها أو إلى عمها ليعقدوا نكاحها على من تريد مع وجود أبيها في حال كونه ليس بموصوف بأنه عاضل. فإذا جاء الولي الثاني وعقد النكاح لها مع وجود الولي الأول وإمكان صدور العقد منه فإنه يعتبر عقد نكاح باطل لا تستباح به الفروج. فإذا كان الأب موجودا وليس بعاضل وتولى عقد النكاح خال المرأة أو عمها بدون وكالة فإن هذا العقد يعتبر باطلا لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. وبناء على ذلك فيجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل مما صدر منك حتى وإن كان والدك موافقا على هذا النكاح، فإنه لا بد أن يكون شاهدا لمجلس العقد أو تصدر منه وكالة لغيره من الأولياء. فيقول لعمك تولى عقد نكاح ابنتي، أو يقول لخالك وكلتك في إبرام عقد النكاح لابنتي فلانة. وأما أن تذهب المرأة إلى ولي ثان مع وجود الولي الأول فإن هذا محرم لا يجوز، وهذا العقد يعتبر باطلا. فعلى الجميع أن يتوب إلى الله عز وجل، أنت وأمك وخالك الذي تولى عقد النكاح مع وجود أبيك بلا وكالة. وأما وقد تم العقد وحصل بينكم أولاد فإن الواجب عليكم في هذه الحالة هو تجديد العقد إن أمكن تجديده، إن أمكن تجديده، فمع التوبة يجب تجديد العقد ولا تعودوا لمثل ذلك مرة أخرى، والله أعلم.